حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. النص الثاني أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الجزء الثاني هذه خلوه بعدين. الحديث الثاني عن أبي هريرة بأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. مالك يجيب لنا هذه ليش؟ الحديث الأول إذا أمن الإمام فأمنوا، وهنا إذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين. أولا رأي المالكية بهذا الحديث الثاني يدلنا إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا أنتم يا المأمومون آمين، يبقى بظاهره الإمام يقول آمين ولا ما قالهاش؟ ما قالهاش. الإمام نهاية أن يقول ولا الضالين وأنتم عليكم تقولوا آمين، يبقى منصوصها نص هذا الحديث ومنطوقه أن المأموم هو الذي يقول آمين والإمام لا يقول. والحديث الأول فيه إيش؟ إذا أمن الإمام فأمنوا. المالكية قالوا هذا الحديث الثاني إذا قرأ الإمام ولا الضالين فقولوا آمين دليل لنا على أن الإمام لا يأتي بآمين، لأن حد الإمام أن يقول ولا الضالين. ولكن كما يقول ابن العربي رواية ابن حبيب عن مالك بأن الإمام يؤمن ويقول آمين، وهو الذي صححه ابن العربي واختاره، لأن الرسول بنفسه صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين. إذن بما تجيبون عن هذا؟ قالوا نعم، إيراد مالك رحمه الله لهذا الحديث الثاني تعليم لنا متى نقول آمين. هل نقولها إذا قال إذا أمن الإمام وانتهى وفرغ منها، أو إذا شرع في التأمين نقول معه؟ ها؟ إذا شرع كأنه يقول لنا إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا أنتم آمين لتطابقوا قول الإمام آمين معا، لأن الإمام بعد ولا الضالين حيقول إيش؟ حيقول آمين، فأنتم تكونوا متعاهدين حينما يقول ولا الضالين تقولون آمين فتتوافق مع تأمين الإيش؟ الإمام. يبقى هذا الحديث الثاني لإسقاط التأمين عن الإمام، ولا لتعليم المأمومين متى تصادف آمينهم آمين الإمام؟ ها؟ لتعليم المأمومين. وهذا الحديث يتممه الحديث الأول. وعلى هذا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، لأن النصوص الأخرى إذا قال الإمام آمين أمنت الملائكة في السماء، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. يبقى هنا تأمين الملائكة مرتبط بتأمين من؟ الإمام. فإذا قال الإمام آمين قالت الملائكة آمين، تؤمن على قراءة الإمام، وأنت يا المأموم تكون مع الملائكة في موافقتك للتأمين مع الإمام. وعلى هذا قالوا لا يحق للمأموم مشاركة الإمام وموافقته في الزمن إلا في هذه فقط، لا يكبر قبله ولا يركع معه ولا يسجد قبله، يعني لا يشرع يوافقه في الشروع، ولكن في آمين يطابقه معا. أما في الركوع لا يشرع في الركوع حتى ينحني راكعا، ولا يهوي للسجود حتى يصل إلى الأرض ساجدا، وهكذا. أما في التأمين فيطابقه تماما. يأتي الى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. وافقها في اي شيء؟ في النطق، في الزمن، في الصورة، في الكيفية، اشياء كثيرة. من كان تأمينه من نوعية تأمين الملائكة، باخلاص، بخشوع، بضراعة، باستحضار قلب، بكذا بكذا، او من وافق تأمينه تأمين الملائكة في حالة النطق في وقته زمنا. والجمهور على ان المراد بالموافقة الزمنية، لان لا يمكن لبشر ان يوافق نطقه بقول نطق الملائكة في الاخلاص وفي الخشوع وفي الخضوع واستحضار المعنى الى اخر، لن يكون الانسان كالملائكة في القهر ولا في هذه الناحية. اذا الذي يمكن الموافقة فيه هو ايش؟ الزمن، بدليل الارشاد اذا قال الامام ولا الضالين حالا قولوا امين لتوافقوه في الايش؟ في الزمن. والله تعالى اعلم.